عظيم. علم الغرآن بسم الله محمد الغنطاوي كده يا سيدي. الله اكبر مدد يا رب في طول والله. اللهم صل على النبي. الشمس والقمر والضوء النجم الجميل ابدا تعليك يا سيدي. الشمس والقمر بحسبان يا سلام. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. الله حلو اللي طلع من حفله. الله ظهره اكبر متجلي يا رب فيها فكاهه. الله هو من قارئ متمكن. Oh! بس كده يا سيدي. الله سامحنا يا رب محدش قاعد على محمد بس كله فين كله فين نعم كل الله يكرمك يا كريم. الله صاحب القدرة. وأخرج في الأرض وقال واحد وعمل وبقى اهو كل واحد وعمل نعم فمن